السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ورضي عنه. واختيارنا دراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا العديد من الصلاة. واعلموا أن الصلاة على نبينا فريضة فرضها الله على كل مؤمن ومؤمنة. واسمعوا الله تعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة عليه فرضها الله علينا، ولكن الكثرة هي المطلوبة والمرغب فيها. وهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وبينا للمؤمنين والمؤمنات أن حد الكثرة 300 فما فوق، أقل من 300 ما أكثرت أبدا. وإنا والله لنصلي 1000 و2000 و3000. وبينا إذا جلست تنتظر خطبة الخطيب يوم الجمعة ربع ساعة تصلي 1000 مرة، وهكذا نعد بأصابعنا 1000 مرة، وهكذا نصلي عليه ونسلم ونحن مشاة ونحن جالسون ونحن قبل نومنا، وهكذا حتى نصلي الآلاف على نبينا صلى الله عليه وسلم. وكيف لا وقد كان أكثر حد الكثرة ماذا في القرآن؟ 309. ها نحن مع الإمام البخاري، قال: باب الخوف من الله عز وجل. الخوف يكون من الله عز وجل، لا من البهائم ولا الحيوانات ولا المفسدين ولا الظالمين، إنما الخوف يكون من الله. ومن خاف الله أطاعه وما عصاه، ومن لم يخف الله يعصي ولا يطيع، والعياذ بالله. قال الشيخ: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، شيخه، حدثنا جرير عن منصور عن ربعين عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله، كان رجل ممن كان قبلكم من الأمم يسيء الظن بعمله، فقال لأهله: إذا أنا مت فخلوني فذروني في البحر في يوم صائف، أي يوم حار، ففعلوا به فجمعه الله. ثم قال: ما حملك على الذي صنعت؟ قال: ما حملني عليه إلا مخافتك، فغفر له. خافوا ربكم يا عباد الله، إنه مالك أمركم وحياتكم بين يديه. أعود فأقول: كان رجل ممن كان قبلكم، هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، يسيء الظن بعمله، أي ما يحسن عمله، فقال لأهله: إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف، ففعلوا به فجمعه الله. ثم قال: ما حملك على الذي صنعته؟ قال: ما حملني عليه إلا مخافتك، أي الخوف منك، فغفر الله له. ومن هنا على كل مؤمن ومؤمنة أن يخاف ربه ولا يعصي أبدا، إذا قال قل، وإذا قال امشي امشي، وإذا قال نم نم، وإذا قال اعمل اعمل، وإذا قال اترك، هذه الطاعة. لكن لا بد من معرفة أوامر الله ورسوله في كتاب القرآن والسنة النبوية. ثم قال الشيخ: حدثنا موسى حدثنا معتمر سمعت أبي حدثنا قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا في من سلف، أي في من كان قبلكم، أتاه الله مالا، أعطاه الله مالا وولدا، يعني أعطاه مالا وولدا، قال: فلما حضر قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإنه لم يبتل عند الله خبرا خيرا. فسرها قتادة ثم لم يدخر. وإن يقدم على الله يعذبه، فانظروا، فإذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، أو قال فاسفروني، ثم إذا كان ريح عاصف فأذروني فيها. فأخذ مواثيقهم على ذلك، وربي حلف، ففعلوا. فقال الله: كن. فإذا رجل قائم ثم قال: أي عبدي، ما حملك على ما فعلت؟ قال: مخافتك أو فرق منك. فما تلافاه أن رحمه. قال: فحدثت أبا عثمان فقال: سمعت سلمان غير أنه زاد، فأذروني في البحر، أو كما حدث. أعيد واسمعوا هذا الرجل المؤمن. يقول: ذكر رجلا في من سلف من مضامن الأمة، أو في من كان قبلكم، ماذا قال رسول الله؟ قال: أتاه الله مالا، قبلكم فأتاه الله مالا وولدا، أعطى الله هذا رجل المال والولد، يعني أعطاه مالا وولدا. قال: فلما حضر لبنيه، أي أبي كنت، لما حضرت الوفاة وبنوه حاضرون معهم، يقول لهم: أي أبي كنت لكم أنا؟ أخبروني، كنت أبي صالح وإلا لا؟ أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب، أي كان يحسن لأولاده، فإنه لم يبتغ عند الله خبرا خيرا، لم يجد عند الله، هكذا قال لهم، لا أجد عند الله خيرا. فسرها قتادة هذه الحادثة، وإن يقدم على الله يعذبه، وإن يقدم على الله يعذبه، فانظروا فإذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت قم فحما فاسحقوني أو فاسكوني، ثم إذا كان ريح عاصف فأذروني فيها. فأخذ مواثيقهم على هذا وتعهدوا له بأن يفعلوا، ففعلوا. فقال الله له كن، فإذا هو رجل قائم بعدما حرقوا مزده في البحر، فإذا هو رجل قائم، ثم قال أي عبدي ما حملك على ما فعلت حتى تأمر بأن يحرقوك ويرموك في الماء؟ ما حملك على ما فعلت؟ قال مخافتك، الخوف منك أو فاق منك. فما تلافه أنا رحمه، ما تلافه ما تداركه أنا رحمه. قال فحدثت أبا عثمان فقال سمعت سلمان غير أنه زاد فحذروني في البحر أو كما حدث. وهذا هو الخوف من الله، لما خاف من ربه قال يا أبنائي كيف نقابل ربي وما أطعت وما، إذا مت فاحرقوني وهكذا وأرموني في البحر، خوفا من الله. ومن ثم أحياه الله في دنياه ونظر إليه وقال عبدي، وغفر له ورحمه. وهذا معنى ما نريد أن نقول للمؤمنين والمؤمنات، خافوا ربكم، لا تعصوا، لا تخرجوا عن طاعته. يا ويل الذين يفسقون ويفجرون، ويا سعادة الذين يؤمنون ويطيعون ويعبدون. قال الشيخ باب الانتهاء عن المعاصي، باب الانتهاء أي ترك المعاصي، ما هو؟ قال حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله ابن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال رأيت الجيش بعيني وإني أخاف النذير العريان. نعم، أقول ما بعثني الله كما بعثني رجل أتى قوما فقال رأيت الجيش بعيني، شاف جيش بعيني، وإني أنا النذير العريان. فالنجاة فأعطاه طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة فصحبهم الجيش فاجتاحهم. ما هذا الحديث؟ هذا معناه الانتهاء عن المعاصي. خير شيء في هذه الدنيا يا من أنت على معصية الله ورسوله فاترك ذلك واقبل على الله واسمع هذه الحادثة الجليلة. إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي أنا، وهو رسول الله، هو مثل ما بعثني الله أي من البشر من بني آدم كمثل رجل أتاه قوما فقال رأيت الجيش بعيني، قال لهم رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. انتبهوا، فالنجاة فأطاعه طائفة واستجابوا له فأدجوا على مهلهم فنجوا، مشوا في الليل ونجوا، وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. وهكذا يا معشر المؤمنين والمؤمنات ينبغي أن نعرف محاب الله من الاعتقاد والقول والعمل والصفة والذات، وأن نعرف مكاره الله فنعمل المحبوب لله ونترك المكروه لله، وإن جعنا وإن مرضنا وإن. وقال الشيخ أيضا حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن أنه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه الصحابي أنه أي أبو هريرة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ماذا يقول؟ إنما مثلي ومثل الناس، مثلي الرسول يقول أنا ومثل الناس معي، مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا أشعل نارا فلما أضاءت ما حوله النار ذيك جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، أشعل النار أخذ يأتي بالحشرات كلها يرميها في النار يحرقها، فجعل الرجل يزعمهن ويغلبهن فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها. هذا رجل أوقد النار عند بيته وأتى بالحشرات والحيوانات، هي أتته وعدها لها، فلما احترقت تلك الحيوانات بناره ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ فهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل الرجل يزعمهن ويغلبنه يدفعن عنه إلى النار ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها. هذا الذي أشعل النار وأحرق الحيوانات هذا مثل الشيطان، والرسول يقول أنا مثلي معكم هكذا أني أدعوكم إلى الإيمان والعمل الصالح حتى أنجيكم من النار ولا تحترقوا ولا تدخلوها. نعم قد علمنا من كتاب الله قول الله وهو حكم إلهي، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. حلف الرب على هذا بسبعة أيمان، من زكى نفسه أي طيبها وطهرها بالإيمان وصالح الأعمال وأبعدها عن الشرك والفسق والفجور فكانت زكية طيبة طاهرة. الرسول قال الله أفلح بمعنى نجا فاز نجا من النار ودخل الجنة، وقد خاب وخسر من دساها عفنها ونتنها بالشرك والكفر والعياذ بالله. ولهذا يجب على المؤمنين في قراهم ومدنهم أن يجتمعوا على كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ليلة بين المغرب والعشاء طول العام حتى لا يبقى جاهل ولا جاهلة، وإذا انتفى الجهل انتفى الفسق والفجور والشرك والكفر. أما مع البعد عن كتاب الله وهدي رسوله لا بد من الفسق والفجور والشرك والكفر كما نشاهده في الشرق والغرب، لا بد من علماء القرية أن يجتمعوا مع أمتهم نساء ورجالا وأطفالا كل ليلة يصلون المغرب كما صلينا ثم يتكلمون ويعلمهم ثم يصلون العشاء وذلك طول العام، ومن ثم ما يبقى جاهل ولا جاهلة. وإذا انتفى الجهل انتفى الفسق والفجور والشرك والكفر، واسمعوا الله تعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. من هم الذين يخشون ربهم ما يعصونه ما يفسقون ما يفجرون؟ من هم؟ العلماء. ولهذا طلب العلم فريضة. يقول الرسول طلب العلم فريضة على كل مؤمن ومؤمنة. كيف نطلب العلم؟ لا بد وأن نجتمع على كتاب الله وسنة رسوله كل ليلة طول العام. والعمال إذا مالت الشمس إلى الغروب تركوا العمل وتوضوا أتوا المسجد. قال الشيخ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يسمع الحبيب يقول الرسول يقول يا عباد الله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا، لكن ما تعلمون ما يعلم الرسول. فيجب أن نعلم ما علمنا رسول الله مما في الدار الآخرة من النعيم المقيم والسعادة الأبدية بين يدي الله، ونعرف أن الكفر والمعاصي صاحب ما فيه جهنم يخلد فيه أبدا مليارات السنين. واسمعوا الحبيب يقول لو تعلمون أيها المؤمنون والمؤمنات ما أعلم أنا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. والآن من يبكي؟ يضحكون فقط للأكل والشرب والنكاح. ثم قال الشيخ حدثنا يحيى بن بكير، هذا شيخه، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ماذا يقول الرسول للمؤمنين والمؤمنات؟ لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. من منا يبكي عباد الله؟ ما فينا إلا من يضحك فقط والعياذ بالله. هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. من علم أن النار عالم أعظم العوالم والنار متلونة ومتنوعة وكذا ويخلد فيها العباد مليارات السنين لا يموتون ولا يخرجون أبدا، من عرف هذا كيف يعصي الله؟ مستحيل يرضى أن يموت مئة مرة ولا يعصي الله. ومن عرف الجنة وما فيها من النعيم المقيم والخلود الأبدي فيها لا موت ولا مرض، والله يترك كل شيء من أجلها ويعبد الله. لكن ما علمنا. هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال الشيخ باب حجبت النار بالشهوات. حجبت النار بالشهوات، غطيت النار بالشهوات. يا ويل الذين يأتون الشهوات بالزنا والربا والخداع والغش يحترقون في جهنم. واسمعوا الحديث. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. حجبت النار، غطيت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. لا يدخل الجنة إلا من كان يقوى على المكاره، يترك الكذب والخيانة ويصوم وما إلى ذلك. هذا بيان الحبيب صلى الله عليه وسلم. حجبت النار بالشهوات يا أصحاب الشهوات إنكم إلى النار ذاهبون وحجبت الجنة بالمكاره يا من يكرهون ما يكره الله ويعبدون الله تعالى بما شرع وإن جاعوا وإن مرضوا هؤلاء يدخلون الجنة ويخلدون فيها. نكتفي بها الله. معشر المؤمنين والمؤمنات ماذا أقول لكم؟ أقول لكم تعلموا فإن العلم نور وصاحب النور لا يقع في المفاسد والشرور والمهالك أبدا. والطريقة ما هي؟ أهل القرية يجتمعون لا بد كل مساء يوم نساء ورجال وأطفال يصلون المغرب ثم يجلس لهم عالم بالكتاب والسنة هكذا كما نحن جالسون ليلة آية من كتاب الله يتلوها ويتلونها معه سرا لا جهرا فتحفظ في ربع ساعة ثم يضع أيديهم على المطلوب فيشرحها لهم ثم يذهبون وقلوبهم ملا وألسنتهم تردد الآية ومعانيها. اليوم الثاني حديث من حديث الرسول يتلوه ويردده وهم يسمعون ويحفظون ثم يشرح ويبين. أهل القرية إذا تم هذا لهم ما يبقى فاسق ولا فاجئ ولا شاب ولا كاذب أبدا يصبحون أولياء الله. هذا الذي لا بد منه. سليمان معاشر المستمعين أحد إخواننا في هذه الحلقة من 40 سنة لا يفارقها استشهد في مكة في الحج في المدينة فهيا نرفع كفنا إلى ربنا نسأله ليغفر له ويرحمه ويدخله الجنة دار الأبرار. اللهم يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين هذا عبدك قد مضى إليك فاغفره وارحمه يا رب العالمين وادخله الجنة دار النعيم المقيم وألحقنا به يا رب العالمين. اللهم اغفر له وارحمه وأدخل الجنة دار النعيم وألحقنا به يا رب العالمين. وصل على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجب على الحاج أن يصلي 40 صلاة بالمسجد النبوي؟ سائل كريم يقول هل يجب على الحاج أن يصلي في المسجد النبوي 40 صلاة؟ الجواب لا يجب إلا أن يصلي ركعتين ويسلم على رسول الله وصاحبه وإن شاء ذهب إلى بلاده لا وجوب. لكن من قدر على أن يقيم بالمدينة 8 أيام يصلي 40 صلاة في مسجد رسول الله. ومن صلى 40 صلاة في مسجد رسول الله نجاه الله من النفاق والكفر والنار. يقول السائل فضيلة الشيخ حججت وطفت طواف الوداع ولم أصلي 2 ركعة خلف المقام. سائل كريم يقول حججت وطفت طواف الوداع وما صليت بعد ذلك 2 ركعة فماذا علي؟ لا شيء عليك. يقول السائل من غطى رأسه من شدة البرد وهو محرم فهل عليه شيء؟ من غطى رأسه. سائل كريم يقول أرأيت محرما يغطي رأسه من شدة البرد أو الحر؟ الجواب عليه إذا استدام أن يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام. يقول السائل أنا من أهل المدينة ذهبت إلى جدة وبعدها إلى مكة بنية العمل وبعد ذلك أحرمت من مكة بالحج. سائل يقول إني عامل ذهبت إلى جدة للعمل ثم ذهبت للعمل في مكة وما دخلت محرما، ولما جاء وقت الحج أحرمت من مكة كما يحرم أهلها وحججت. الجواب لا شيء عليك. تقول السائلة وهي حاجة أن معها سلس البول لا يتوقف عنها البول، فكيف تفعل في الطواف؟ سائل كريم يقول مؤمنة معها سلس البول ما يفارقها، تقول ماذا أفعل في الطواف؟ كما تفعلين في الصلاة افعلي في الطواف، الصلاة أعظم من الطواف. صاحب السلس فوسى أو ضراط أو بول عليه أن يتوضأ إذا دخل الوقت، يغسل بوله ويتوضأ، وبعد ذلك يذهب يصلي ويصلي، ولو خرج ما خرج صلاته صحيحة حتى يأتي الوقت الثاني الظهر أو العصر، فيتوضأ عند دخول الوقت ويصلي ولا يبالي بما يخرج ولا شيء عليه. أحسن الله إليكم. يقول رجل وجبت عليه زكاة المال، الثوب ما يغير، كيف يستطيع غير ثوبه؟ اسمع، البول قطرات موصول دائما، إذا استطاع أن يعمل ستارة ينزعها أو يغسل ما أمام ذكره ما في شيء. يقول السائل رجل وجبت عليه زكاة المال، فهل له أن يشتري ملابس ويوزعها على الفقراء والمحتاجين أم يجب؟ رجل وجبت عليه زكاة المال فهل يشتري الملابس؟ سائل كريم يقول أرأيت مسلما وجبت عليه الزكاة لوجود ماله، يقول هل يجوز لي الزكاة أن نشتريها ثيابا وطعاما وكذا وأوزع؟ الجواب لا لا لا، توزع الدينار والدرهم على الفقراء والمساكين. يقول السائل أنا مقيم في أوروبا وأجمع صلاة المغرب مع صلاة العشاء في عملي، فهل فعل هذا جائز؟ سائل كريم يقول إني أعمل في أوروبا بلاد الكفر وأجمع بين المغرب والعشاء للعمل، الجواب إن كنت مضطرا لا بأس. يقول السائل فضيلة الشيخ عندنا إمام يصلي بنا في المسجد، وإذا أخذ إجازة لا يصلي لا في البيت ولا في المسجد. يقول عندنا إمام يصلي بنا في المسجد وإذا أخذ إجازة، أخذ إجازة يعني إجازة، نعم، لا يصلي لا في البيت ولا في المسجد، فما حكم صلاة خلف هذا الإمام؟ سائل يقول وقد يكون صادقا أو كاذبا، يقول إمامنا الذي يصلي بنا إذا أخذ إجازة وابتعد عن الصلاة لا يصلي معنا ولا يصلي نفسه، كافر كافر، فماذا نفعل؟ إن علمتم هذا لا تصح الصلاة وراءه، وعلموه وأدبوه وأنقذوه من الكفر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ رجل خطب فتاة وبعد العقد الفتاة لا تريد هذا الرجل، فهل إذا فسخ العقد يطالب بالمهر الذي دفعه إلى هذه الفتاة؟ أعيد السؤال. رجل خطب فتاة، طلب خطبها، خطب فتاة، نعم، نعم، وبعد ما عقد كيف خطبها بعد ما عقد عليها؟ عقد عليها يا شيخ، فهل يطالب بالمهر الذي دفع إلى هذه الفتاة؟ هي التي قالت نعم هو. نعم، طالبت بفسخ العقد. سائل يقول ما الشرع في من خطب فتاة ووافق أهلها أو هي وعقد عليها لما تم العقد رفضت ولم تقبله؟ هذا الأمر له هو، إن شاء اضطرها الطيران على لا تعود إلى بيتها، وإن سلم وكذا، المهم يأخذ نصف المهر ويبقيها للنصف إن شاء. يقول السائل ما حكم الطواف بقبر ولي صالح؟ سائل كريم يقول ما حكم الطواف بقبر ولي من الصالحين؟ الجواب هذا جهل وهذا فسق وفجور والعياذ بالله. لا يطاف إلا ببيت الله في المسجد الحرام، أما من طاف في أي مكان فقد فجر والعياذ بالله وكذب على الله ورسول الله والمؤمنين. وعلة هذا الجهل ما عرفوا، لو عرفوا والله ما يطوفون أبدا. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما حكم من يذبح عند عتبة الباب خوفا من الجن والشياطين؟ سائل كريم يقول: أرأيت من بنى بيتا وقبل أن يدخله ذبح شاة على العتبة من أجل الخوف من الجن؟ والجواب: هذا منكر وباطل وشرك والعياذ بالله، ولا يصلح أبدا. نعم نعم، لما سكن في بيت جديد لو أن يذبح شاته في أي مكان ويطعم أقرباءه الصالحين، نعم شكرا لله، أما أن يخاف من الجن ويذبح العتبة هذا شرك والعياذ بالله. يقول السائل فضيلة الشيخ: الاستغاثة بالأولياء والصالحين وطلب النفع منهم، فهل هذا من سائل يقول: هل الاستغاثة بالصالحين الموتى يجوز أو لا يجوز؟ إنه والله شرك والعياذ بالله. نعم نستغيث بالعبد الصالح هو حي، ادعو الله لنا يا فلان يستجاب لك، نعم. أما إذا مات مهما ما كان لا يستغاث به، فهل يستغاث برسول الله؟ والله ما يستغاث به أبدا، فكيف بالجهال من الناس؟ لا يستغاث إلا بالله. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، يغيثنا أو عبد صالح من المؤمنين: يا أخي ادعو الله لي، لا بأس. ويقول كذلك: طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم والمدد المدد يا رسول الله. سائل يقول: أرأيت من يقول المدد المدد يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله؟ هذا كما قلنا والله جهل وهو شرك والعياذ بالله. ما نقول يا رسول الشفاعة، نقول اللهم شفع في رسولك، اللهم شفع في كذا، أما تقول يا رسول الشفاعة الرسول يسمعك ويشفع لك، شرك هذا والعياذ بالله. إذن فكيف يكون التوسل به صلى الله عليه وسلم؟ التوسل بن حبيب صلى الله عليه وسلم يكون بالصلاة عليه، وخاصة هذه الليلة وغدا وفي كل وقت من أوقات العبد، التوسل إلى رسوله بالصلاة عليه والسلام. ثانيا بحبه أشد من حب النفس، بطاعته أشد من طاعة الأب والأم، هكذا نتوسل برسول الله بحبه وطاعته. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ: أنا مقيم بالمدينة النبوية وحصل خلاف بيني وبين كفيلي وأراد أن يسافرني من المدينة، فهل هذا يعتبر غضب من الله في إخراجي من المدينة؟ أعيد. يقول: فهل هذا يعتبر غضب من الله؟ غلط. غضب. يقول: حصل خلاف بيني وبين. سائل يقول: أنا مكفول لمؤمن في المدينة وأراد أن يبعدني ويتركني، فهل يجوز هذا له أو لا يجوز؟ إن كنت قادرا على البقاء في المدينة بقاؤك أفضل، ما كنت قادر عد إلى بلادك ولا حول. هل يعتبر هذا غضب من الله عليه في إخراجه من المدينة؟ المعقب يقول هذا، سيقول: هل إذا أبعدت عن المدينة دل هذا على غضب ربي علي؟ أعوذ بالله، من يقول هذا؟ جزاكم الله خيرا. فقط يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت بها، من قدر وقوي على ذلك فالموت في المدينة أفضل، أما أن يقول ما يخرج منها أو كذا هذا كله باطل جهل. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما تقولون في شيخ أو عالم من العلماء يقول بأن صلاة الفاتح تعدل 6000 ختمة من القرآن. السائل يقول: ما تقول في رجل يقول صلاة الفاتح تعدل كذا من القرآن الكريم؟ هذه الصلاة الفاتحة بدعة، وأصحابها جهال، وواضعها جاهل، وفيها من الشرك والعياذ بالله. نبأ إلى الله منهم ما يقولون. نعم، نصلي على نبينا كما في كتاب ربنا، كما بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: آخرها اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم، وهكذا. أما صلاة الفاتحة بدعة ابتدعوها وفضلوها على القرآن، وهذا كفر. يقول السائل: ما حكم خروج المرأة من بيتها بدون إذن زوجها؟ السائل يقول: ما حكم خروج المؤمنة من بيتها بدون إذن زوجها؟ الجواب: لا يجوز، لا يجوز إلا إذا كانت ضرورة خوفا ما إلى ذلك، ولا تخرج إلا بإذن زوجها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، والدتي كبيرة في السن، وأمرتني بعد الحج أن آخذها لزيارة سيد عبد القادر الجيلاني، وقالت: إن لم تفعل فأنا بريئة منك إلى يوم القيامة، فماذا أفعل مع والدتي؟ السائل يقول: لما عزمت على الحج قالت لي والدتي: إذا رجعت لابد وأن تأخذني لأزور قبر عبد القادر الجيلاني، فإن لم تفعل فأنا بريئة منك. هذه جاهلة، ما عرفت، ما علمت كيف نمشي من بلد إلى بلد لزيارة القبر، لا يجوز أبدا. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. أما تركب سيارة أو طائرة أو بعير لتزور قبر في بلد، لا يجوز، لا يجوز، لا، ما يطيعه، لا علاقة له. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، عندنا في بلدنا إذا مات الميت جمع أهل الحي النقود وصنع الطعام لأهل الميت، فهل هذا من السنة؟ أعيد السؤال. إذا مات عندهم الميت جمع أهل الحي مبلغ من النقود وصنعوا لأهل الميت طعاما. السائل يقول: في قريتنا إذا مات أحدنا أهل القرية يجمعون مالا ويصنعون طعاما ويدعون أهل القرية له ذلك، هذا ما فيه بأس. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، وموعدنا غدا إن شاء الله.